إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. أيها الفاضل، لازلنا مع هذا الكتاب الماتع النافع البديع الذي ألفه الإمام النووي رحمه الله، وحديث الليلة هو الحديث الخامس من هذه الحديث المباركة، الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث روته أم المؤمنين، ولا يخفى على المؤمنين فضلها، وأنها من أمهات المؤمنين الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق. قال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رضي الله تعالى عنها. فهي عالمة، فقيها، حريصة على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تركت للأمة ميراثا عظيما من ميراث النبوة. وهذا الحديث العظيم الذي كان يجله العلماء هو من الميراث الذي روته أمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. عن أم المؤمنين أم عبد الله، إذن هي ليس لها ولد، لم ترزق بولد، مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يكنيها؟ يكنيها بأم عبد الله. فعبد الله بن الزبير ابن أختها، ابن أسماء بنت أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخالة أم، الخالة أم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكنيها بأم عبد الله. نعم، إذن فيه دليل على أن يجوز أن تكني الإنسان، يجوز أن تكني الرجل وإن لم يكن عنده ولد، ويجوز أن تكني المرأة وإن لم يكن عندها ولد. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث العظيم منزلته عظيمة عند أهل العلم. ويقول الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله في بيان منزلة هذا الحديث، يقول: التركيز على هذا الحديث وغيره عند أهل العلم، عليكم السلام، يظهر مدى عناية أهل العلم في النظر إلى أصول الشرع وقواعده وتقريرهم لمسائله، وهكذا في بيان غوامض الأدلة واستنباط الأحكام منها، وهذا يدل على الرسوخ في العلم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذن لماذا الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله يعلم لماذا اختار النووي رحمه الله هذا الحديث من جملة الأحاديث التي اختارها في هذه الحديث الأربعين، في الحديث الأربعين؟ يقول: لأن هذا الحديث تستنبط منه قواعد وأصول هي من كليات الشريعة. يقول هذا يعني العلماء، فضل العلماء الراسخين من رسوخهم يقفون على الحديث ويستنبطون منه القواعد والأصول، وهذا لا يتأتى لكل إنسان، وإنما رزق يهبه الله لمن يشاء من خلقه. ثم قال ماذا قال حفظه الله؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالحديث تكلم عنه أهل العلم وبنوا على هذا الحديث يعني قواعد وأصول. يقول أبو عبيدة أو أبو ابن عبيدة العفو ابن عبيد في حديث عمر الأول وهو حديث النيات، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الآخر في كلمة ويقصد به حديث الباب، ثم قال وجمع أمر الدنيا في كلمة. فحديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات هو ميزان الباطن، يتعلق ماذا؟ بالإخلاص. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما هو؟ ميزان الظاهر، أن ظاهر الأعمال ماذا؟ تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث شامل. وقال إسحاق بن راهوي أربعة أحاديث هي أصول الدين: النيات، ويعني به حديث ابن عمر بن الخطاب، حديث عمر رضي الله عنه، والحلال حديث النعمان بن بشير الحلال بين الحرمين، والخلق اللي مر عليه في الأسبوع السابق حديث عبد الله بن عمر بن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن عمل. هذا كلام من؟ كلام الفقيه العالم إسحاق بن راهوي. ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أصول الإسلام عندنا ثلاثة، أصول الإسلام عندنا ثلاثة أحاديث: النية حديث عمر، ومن أحدث حديث عائشة، والحلال بين حديث النعمان بن بشير. يقول الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله معقبا على هذا الكلام، لكن العلماء يقول ولا منافاة بين هذه الأقوال في تعبيرات أهل العلم، يقول كلها صحيحة. الذي قال أربعة أحاديث عليها مدار الإسلام صحيح، والذي قال ثلاثة أحاديث عليها مدار الإسلام حديث صحيح، والذي يقول الإسلام يدور على حديثين أيضا صحيح، وهو حديث عمر رضي الله عنه حديث النيات، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإنها تدل على عظيم هذه الحديث المقرر لأصول الدين. نعم. ويقول ابن دقيق العيد رحمه الله، وأيضا شرح هذه الحديث في قرن القرون، ابن دقيق العيد أظن عالم مصري رحمه الله، قال: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهو من جوامع الكلم التي يؤتيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول ابن رجب صاحب جامع اللغة الحكم في شرح هذه الأحاديث، يقول: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال في باطنها. قال: فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله فليس لعمله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عمله. وهذا يا أخواني، هذا كلام ابن رجب يدعونا على ماذا؟ أن نجاهد أنفسنا في مسألة الإخلاص لله عز وجل، هذا أمر ليس بالهين. يقول أحد السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وكذلك نحرص كل الحرص بعد الإخلاص على متابعة السنة في كل شؤوننا، في المنهج، في العقيدة، في العبادات، في المعاملات، في الزواج، في الطلاق، في الأذكار، في الأوراد، في كل الأمور. يقول كلام ابن رجب: فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. الآن إنسان إذا أتى ببضاعة من مزرعته، من سوقه، ثم ردت إليه، كم يتألم الآن المزارع اللي زرع موسم كامل وأتى بالبضاعة إلى السوق ثم رد، فلم يتألم. فكيف يكون الندم يوم القيامة؟ بعض أهل العلم قال والدنيا مزرعة الآخرة. الآن يا أخواننا في مزرعة هذه الأيام والليالي، البعض شبهها بأنها خزانتان، هذا وصف كما يروى عن عيسى بن مريم، قال الدنيا الليل والنهار خزانتان قاصة، فانظروا ما لا تدعون في هذه الخزانات أو في هاتين الخزانتين. ومنهم من يشبه الدنيا أنها مزرعة، الذي تزرعه هنا تحصده هناك. يقول الشاعر إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. فالإنسان يزرع هنا ويتعب، ثم ماذا؟ يوم القيامة يرد إليه عمله. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ قد يكون يعني فقد الإخلاص، العمل يفتقر الإخلاص، أو أنه ماذا؟ مردود، لأنه يفتقر لمتابعة السنة. وقد يكون العمل قد خلا من الأمرين، من الإخلاص ومن متابعة السنة، فيرد إلى صاحبه، فيا لها من حسرة ويا لها من ندامة. يقول ابن حجر رحمه الله هذا الحديث، هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الدين. نعم، قال يا شيخ عبد الله البخاري تعقيبا على هذه الأقوال، هذه أقوال العلماء الذين شرحوا هذا الحديث واستنبطوا منه نصوص الحكام، قال فهذه النقول في بيان منزلة هذا الحديث وعظمه عند أهل العلم، نعم، والتباين في سني الوفيات هؤلاء يدل على عظيم هذا الحديث عندهم وتواليهم في القول بأنه أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الشرع، والأمر كما قالوا رحمهم الله جميعا. هم ماذا يعني سنوات الوفيات، سني وفيات تتفاوت، هذا في القرن الثامن السابع الهجري، وهذا في القرن الثامن الهجري، وهذا في القرن التاسع الهجري، وهكذا. ومع ذلك كلهم ماذا اتفقوا على فضل هذا الحديث وعلى مكانته. يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، نعم، فالعبادات كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة إذا فرنت على خلاف الشيء، يعني على خلاف السنة، فإنها تكون مردودة على صاحبها، فإنها تكون مردودة على صاحبها. نعم، فإذا هذه الرواية الأولى للحديث التي رواها البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا هذا، ما هو المعنى في أمرنا؟ أي الدين، المعنى بهذا الدين الإحداث في العبادة. نعم، فجاء في حديث عائشة جاء مرفوعا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له فهو رد، قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا دل على معنى مهم، وهو التحذير من الإحداث، التحذير من الإحداث. قال الحافظ ابن رجب كل أمر لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، والمراد في قوله عليه السلام في أمرنا هو شرعه الذي جاء به عن الله عز وجل، ودينه الذي بلغه للخلق أجمعين. فمن عمل عملا وكان خارجا عن الشرع الحنيف فهو مردود على عامله، ولا يكتفى بكونه غير مقبول بل هو آثم، لأن الذمة لم تبرأ، لأن الذمة لم تبرأ. الآن السنة تتفق مع القرآن، رب العزة ماذا قال؟ قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر. انظروا على تفيد الاستعلاء، دائما الذي يأخذ بالشريعة هو في علو، والذي يأخذ بالبدع هو في نزول. قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. نعم، فإذا الذي يأتي بعمل مخالف للسنة فعمله مردود عليه، ففي هذا الحديث الحث على الاتباع والتحذير من الابتداع. وهذا إخواني من عصر الصحابة وإلى يومنا العلماء الربانيون ماذا يفعلون؟ الذين يريدون النصح للأمة. الآن علماءنا رحم الله الأموات حفظ الله على ماذا يدندنون؟ الترغيب والحث على الاتباع، على اتباع السنة، والتحذير من الابتداع ومن مخالفة السنة. وأجد أن يعني العلماء تفاضلهم، حتى العلماء الآن فيهم فاضل وفيهم مفضول. لو تتبعت في حياة العلماء لماذا هذا فاضل ولماذا هذا مفضول، لماذا هذا سابق ولماذا هذا مسبوق، وجدت أن الأمر يدور حول هذه القضية. أكثرهم اتباع للسنة وأكثرهم تحذير من البدعة يسبق، يكون من السابقين. نعم نعم. ويقول في الإحداث وفي قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث الإحداث في الدين خطير وعظيم، وقد جاء في حديث العرباض بن السارية قوله عليه الصلاة والسلام إياكم محدثات الأمور. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في حديث العرباض بن السارية وسيأتي إن شاء الله في هذه المجموعة المباركة شخص الداء ووصف الدواء، بيّن أنه سيكون في هذه الأمة فرق وأحزاب وطوائف وجماعات ستكون أهواء ومحدثات، أي بدع تخالف هذا المحدثات في الدين. ما هو الدواء؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نعم، إذن الإحداث من أحدث في أمرنا، الإحداث هو الابتداع. والبدعة لها تعاريف، يقول الشيخ عبد الله البخاري لعل يعني هذا الحد من أجمعها، يعني الحد هو التعريف، تعريف البدعة. قال طريقة في الدين، البدعة طريقة في الدين مخترعة، يعني اخترعها الرجل، عبادة من اختراع البشر وليس من رب البشر، أو أصل فاسد بنى عليه. إذن هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد في السلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. إذن هي فيها مباهات ومشابهة للشريعة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلما كان الحق، كلما كان الباطل شبيها بالحق كان خطره أعظم. الآن الفرق التي تظهر بين فترة وأخرى، فرق قديمة تجد واضح الباطل ماذا في كفة والحق في كفة أخرى، ماذا يعني الشيطان يزين لدعاة السوء، يلبسون الحق لباس الباطل. نعم، أو العفو، يلبسون الباطل لباس الحق، فينظر العامي، ينظر الذي ليس عنده علم، من ليس مرتبطا بالعلماء الربانيين، يقول هذا حق، هؤلاء على الطريق الصحيح، هؤلاء على منهج السلف، هؤلاء هم أصحاب المنهج الحق. فكلما كان الباطل شبيها بالحق كلما كان خطره أعظم، كلما كان خطره أعظم. فقال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد في السلوك عليه المبالغة في التعبد لله عز وجل. وبعضهم قال إن هذا التعريف لا شك أنه جامع، لكن قد يفهم بعضهم أن تخصيص ذلك بالعبادات، لذلك قال بعضهم في تعريف البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، فهذا يدخل العبادات والعادات. وقولهم تباهي الشريعة بمعنى أنها تشابه الطريقة الشرعية لكنها تغيرها في الحقيقة، فنجد أن مبادتها ومباهاتها من وجود. نعم، يعني البعض الآن كما هو حال الناس بعض أن يأتي بكيفيات معينة كالذكر في هيئة الاجتماع أو الدعاء بصوت مرفوع، هذه يعني لها أصل، الدعاء له أصل في الشريعة أليس كذلك؟ لكنه يأتون بصورة جماعية يعتدون في الدعاء. الذكر له أصل في الشريعة، لكن الذكر الجماعي وبصوت مرفوع هذا ماذا؟ مخالف للشريعة وابتداع في الدين. وكذلك يعني صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليله، الأصل ماذا؟ أن يوم النصف من شعبان هو من الأيام الليالي البيض، أليس كذلك؟ له أصل مشروع. لكن التخصيص، تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام وتخصيص ليله بقيام، القيام الليل مشروع كل يوم، ولكن هذا التخصيص يجعل هذا الأمر ماذا؟ من البدع، فهو يضاهي الشريعة ولكنه خالفها، ولكنه خالفها. نعم، فإذا قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك مما يعني عند أهل الغلو مثلا يترك بعض الملابس والمآكل كما عند غلاة المتصوفة، أو بعضهم يعرض عن الزواج تعبدا أو تبتلا، هذا ماذا؟ كله مخالف الشريعة ومن الأمور المحدثة. الشيخ عبد البخاري يقول يحتجون بعض الناس بترك شيخ الإسلام تيمية للزواج. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لم يتمات ولم يتزوج، قال فهذا لم يعد من مناقبه رحمه الله، ما عدوه من من من من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية. ولشيخ الإسلام موانع من هذا الفعل عديدة مذكورة في ترجمته، وذلك اشتغاله بالجهاد وطول فترة سجنه رحمه الله وغير ذلك مما ذكره المترجمون. نعم، ثم فأمر فوق ذلك كله شيخ الإسلام أو غيره كل هؤلاء يحتج لهؤلاء بهم، فما بالنا نحتج بصنيع عالم ونترك صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، فإذا وقع كثير من المسلمين ماذا؟ في الابتداع، وابتعدوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله تبارك وتعالى. والمتأمل في حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان يجد ماذا؟ حرصهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تحذيرهم من البدع. منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ماذا قال؟ قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، خلاص عندما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر. وقال رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه في مسألة في الحج، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال أبوك قال كذا عن عمر بن الخطاب، قال ويحك من أبي؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول قال عمر، فهذا ماذا يدل؟ على حرصهم على السنة وتحذيرهم مما يخالفها. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في المسائل غير التعبدية، يعني مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحت شجرة ونزل وقال تحتها، هذا أمر ليس مطالب به العبد، القيلولة تحت هذه الشجرة، أو أن الناقة هنا بركت، عبد الله بن عمر ماذا؟ يبرخ بناقته هنا، شدة اتباعه رضي الله تعالى عنه. والشافعي رحمه الله يروى يروي يوما حديثا لأحد طلابه فقال له يا إمام ما تقول به؟ روى الحديث فقال أنت ما تقول؟ فقال الإمام الشافعي أرأيت في وسطي زنارا؟ أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ ماذا؟ استسلام الحديث. وهو القائل رحمه الله الإمام الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا رأيتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم قولي يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بخول هذا الحائط. إذن كما يقول الشاعر دعوا كل قول غير قول محمد، فما آمن في دينه كمخاطري، لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاتري. فإذن هذا حال سلفنا الصالح. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول كن مع الدليل حيث ما مال عليك أن تميل. نعم. ونجد أن عبد الرحمن الداراني أبو سليمان الإمام قال ربما يقع في قلبي نكتة، يعني فائدة علمية من نكتة القوم. أبو سليمان الداراني رحمه الله قال ربما يقع في قلبي نكتة، أي فائدة علمية من نكتة القوم، فلا أقبل منه إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة. نعم، عندهم ميزان دقيق وهو ميزان الكتاب والسنة. نعم، فهذا الحديث أيها الأفاضل حديث عظيم، عظيم جدا، يدعونا ماذا؟ إلى اتباع السنة في شأننا كله. وأقوال السلف في الدعوة للاتباع والتعليم الاتباع كثيرة جدا. وهذا الحديث جمع فوائد، منها من هذه الفوائد البدع مردودة على صاحبها ولو حسنت نيته. من لا يكفي الإنسان يقول والله أسأل بعض العوام يقول أخي أمشي النية، لا، النية واتباع السنة. لا يقبل العمل إلا بشرطين اثنين: إخلاص النية لله ومتابعة السنة. نعم، فنحرص كل حرص على ماذا؟ على الإخلاص واتباع السنة. وكذلك الفائدة الثانية أن من عمل عملا ولو كان أصله مشروعا ولكن عمله على غير ذلك الوجه الذي أمر به فإنه يكون مردودا بناء على الرواية الثانية في مسلم. نعم، الرواية الثانية تقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والفائدة الأخرى، نعم، الرواية التي عند مسلم أعم من الرواية التي في الصحيحين. لماذا؟ الرواية التي في الصحيحين تحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي المحدث نفسه الذي أحدث الذي أصل أصلا فاسدا وفرق شباب الأمة، هذا منه هذا المحدث. الرواية الثانية في مسلم، في رواية مسلم، في رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كيف؟ رواية مسلم أعم من الرواية التي في الصحيحين لأنها تشمل من عمل البدعة سواء كان هو المحدث لها أو مسبوق لأحداثها وتابع من أحدثها. العامل سواء تابع أو هو الذي قام بها فهي أعم من الرواية الثانية. نعم، والفائدة الأخرى قوله رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ماذا يعني رد؟ مردود. رد مصدر وتعني اسم مفعول مردود، كما أنه يطلق من الخلق والمعنى ماذا به؟ المخلوق. الفائدة الرابعة، لا يدخل تحت هذا الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين كجمع القرآن في المصاحف. القرآن جمع على عهد من؟ على عهد خليفة عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا ما يدخل في الأحداث في الدين، هذا لمصلحة الدين. وكذلك تدوين علوم اللغة والنحو وغيرها. الفائدة الخامسة والأخيرة، القصد الحسن لصاحب العلم لا يكفي، فلا بد من موافقة السنة، فلا بد من موافقة السنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على السنة وأن يتوفانا عليه.